خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مجموعة خزائن الرحمن، نحاول جاهدين قدر الطاعة والاستطاعة تقديم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سألين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. ومع كتاب التوحيد للإمام رحمه الله رحمة واسعة محمد بن عبد الوهاب، وباب الخوف من الشرك، والمجلس 25. وصلنا في الكلام في باب الخوف من الشرك على الرياء، وبينا أن الرياء خطره عظيم، فهو محبط للعمل، فالله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، وهو أيضا صفة من صفات المنافقين. قال رب العالمين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والله تبارك وتعالى يعاقب المرائي بنقيض قصده. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. فلينظر هذا المرائي أن للرياء رائحة كريهة تظهر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وانظر إلى هذا الرجل الذي قام يتكلم وسط الناس لا يبتغي بذلك وجه الله خالصا، بل ابتغى محمدة الناس أو خوفا من مذمتهم، فإذا بالله تبارك وتعالى يسمع به يشهر به، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وانظر إلى النقيض، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. سبحان ربي العظيم. فقلب من ترائيه بيد من تعصيه، قلب من ترائيه بيد من تعصيه. تبغي محمدة، تخاف من مذمة، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. الرياء خافه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على سادات الأولياء، فقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه قال: الرياء. الرياء هو أخفى على سادات الأولياء من دبيب النملة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: هو أخفى عليكم من دبيب النملة. تخيل مكان رجل النملة على الأرض، تراه أو تسمعه أو تسمع صوت طرقها الأرض بقدميها. سبحان رب العظيم. الرياء أخفى عليهم، هذا في حق الصحابة، أخفى عليهم من دبيب النمل، فكيف بنا نحن؟ سبحان رب العظيم. اللهم رحمك، اللهم رحمك. والمرائي متشبع بما لم يعطى. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أو متشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. وهذا الثوب سرعان ما ستنكشف عورتك منه، فهو لا يلائمك، سيسقط عنك لا محالة وتفضح. قال الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. سبحان ربي العظيم. وانظر إلى الخطر العظيم والأمر الجسيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أول ما تسعر بهم النار ثلاثة. والعجيب في ذكر هؤلاء الثلاثة أنك ما رأيت منهم مشركا، أبو جهل، فرعون، رجل قاتل، رجل ظالم، رجل زاني، رجل كان يسجد للأصنام. لا، الثلاثة أول ما تشتعل بهم النار ثلاثة. الأول عالم، وفي رواية قارئ للقرآن. الثاني الشهيد، الشهيد، نعم الشهيد. الثالث الجواد، رجل كان منفقا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأول العالم أو قارئ القرآن، يأتي به الله تبارك وتعالى يوم القيامة فيعرفه نعمة، يقول له يعرفه نعمة، يعني علمتك العلم وغيرك ما تعلمش، حفظتك القرآن وغيرك ما حفظش، جعلت صوتك طيبا بالقرآن، جعلت الناس يستمعون إليك، ينتظرون إلى فتوتك، ينتظرون إلى علمك، إلى غير ذلك، علمت كيف تلقي الدروس وغيرك لم يلقي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيعرفه نعمة فيقول له ماذا فعلت فيما أنعمت به عليك، يقول تعلمت فيك العلم وعلمته فيك، فيقال كذبت، بل تعلمت ليقال عالم وقد قيل. والعجب، كل العجب في هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقد قيل. فالله تبارك وتعالى حكم عدل، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فقد قيل يعني خلاص انت حضرتك خدت حقك، خلاص طلبت محمدة الناس أخذتها، طلبت رياء أخذته، لم تبتغي وجه الله فليس لك شيء عند الله. فقد قيل، فقد قيل فيها نظرة أخرى من الخطورة بمكان، وهي معنى قول الحق تبارك وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فلربما يلقي الرجل المحاضرة وهو مرائي بها فلا تلقى قبولا عند الناس، فيرجع إلى نفسه، فيرجع إلى نفسه بالنقيصة، يقول هذا بسبب أنك كنت مرائيا، هذا عدم التوفيق كان بسبب ريائك، فيعود إلى ربه ويتوب. لكن إن كان مرائيا، وأعجب الناس بهذه المحاضرة، فقد قيل هذا لا يكون إلا استدراجا من رب العالمين ليستمر في غيه وطغيانه وريائه عياذا بالله من الخذلان. فقد قيل. أما الثاني وهو الشهيد، فيقول له فأتي به الله تبارك وتعالى فيعرفه نعمة، فيقول يعني من هذه النعم يعني جعلتك شجاعا، يسرت لك سبل الجهاد في سبيل الله، أوقفتك على القتال إلى غير ذلك، علمتك القتال، وكان غيرك من الجبن بمكان، كان غيرك لا يستطيع القتال، كان غيرك لا يستطيع الإقدام إلى غير ذلك، فماذا فعلت فيما أنعمت به عليك؟ قال قاتلت فيك حتى قتل. قال كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع جريء. فقد قيل. والله العظيم هذا أمر عجيب يرعبني ويرعب كل من يسمع عن الرياء. الرياء بسببه فقد الرجل حياته، تخيل، بسبب الرياء وصل إلى أنه فقد حياته، المحمدة سينالها بعد موته. انظر إلى عقل العاصي، عقل ضعيف جدا، كيف تستقيم معه الأمور؟ فقد حياته من أجل الرياء. سبحانك ربي، سبحانك ربي. فقد قيل. ثم يأتي بالجواد، قال ماذا فعلت فيما أنعمت به عليك من مال وثروة إلى غير ذلك؟ قال جمعت فيك المال وأنفقته فيك. وانظر إلى هؤلاء الثلاثة، تجدهم كذبة أمام رب العالمين، يكذبون أمام الله سبحان رب العظيم، وذلك لأنهم اعتادوا الكذب والخداع. قال ماذا فعلت فيما أنعمت به عليك؟ قال جمعت فيك المال وأنفقته فيك. قال كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد، إنما أنفقت ليقال جواد. فقد قيل. أخذت حقك في الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسؤال، ما الذي كان سيخسره هؤلاء لو غيروا نياتهم لله تبارك وتعالى؟ وهو ينفق غير هذه النية. لذا قال الله تبارك وتعالى والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ثم قال وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. هتخسر إيه وانت بتطلع المال؟ بدل ما تطلعه علشان الناس تحمدك، طلعه عشان ربنا يحمدك بس، تغير النية. هتخسر إيه لو كنت انت ود خيرا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما الذي ستخسره؟ انظر بعدما انتويت شرا وانتويت تشريكا وانتويت رياء ولا حول ولا قوة إلا بالله، صار الأمر وبالا عليك، فحبط العمل وفعلت الفعل ووقعت في الشرك وستعاقب على ذلك كله، والذي لم يفعل أقل ضررا منك، والذي لم يفعل أقل ضررا منك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن يا شيخ، ما علاج هذا المرض العضال، هذا المرض الفتاك؟ أولا الدعاء، الاستعانة برب العالمين، الالتجاء إليه، صدق اللجوء واللجأ والاستعاذة واللياذ إليه سبحانه جل في علاه، هي أولى هذه الأمور. وتعتقد أنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله، فلا حول لك من معصية الله إلى طاعة الله إلا بقوة الله. فالدعاء الدعاء الدعاء، التذلل تذلل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم معلما أصحابه الدعاء في هذا الأمر، فقال: قل اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. الدعاء، لا تنس هذا الأمر، سل الله تبارك وتعالى أن يعصمني وإياك من الرياء، بل من الشرك صغيره وكبيره، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. ثانيا، عليك بقطع أسباب الرياء. فما السبب في أن يقوم الإنسان ليرائي بعمله؟ السبب أمران: إما أن يكون طلبا لمحمدة الناس، طلبا للدنيا، طلبا للرياسة، طلبا للمال، طلبا للوجاهة، طلبا لمحمدة الناس، أو خوفا من مذمة الناس. ليس هناك أسباب أخرى للرياء، إما طلبا للمحمدة بجميع أنواعها، أو خوفا وهربا من المذمة بجميع أنواعها. كيف أقطع هذه الأسباب؟ تقطع هذه الأسباب بأن تيأس بما في يد الناس، بأن تقطع رجاء قلبك بما عند الناس. انظر كيف علم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ابن عباس، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وحده، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لماذا؟ ثم قال له معللا له ذلك: عند الاستعانة، عند السؤال، لا تسأل إلا واحد أحد، هو الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الناس ليس في أيديهم شيء ينفعك به أو يضروك به. قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. عقيدة راسخة، عقيدة راسخة. إذا خرجوا جبالا لا تهزهم لا سيول عاتية ولا رياح عالية. سبحان رب العظيم، كانت قلوبهم راسخة برسوخ العقيدة فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتقطع شجرة المحمدة في قلبك، تقطع الرجاء في قلبك عند الناس، وتعلم أن الناس لا يملكون لك شيئا قط، وتعلم أن قلب من ترائيه بيد من تعصيه، وأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فإياك ثم إياك أن تتجرأ على حق الله فتسخطه في رضا الناس. فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أرضى الناس في سخط الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، سيرضيهم عنك، لا تقلق. ومن أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن هذه الأمور المعينة على علاج الرياء إخفاء العمل. اجعل بينك وبين ربك خبيئة تخفيها حتى عن زوجك، بل لو استطعت أن تخفيها عن نفسك افعل، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في السبع الذين كان يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: رجل تصدق صدقة بيمينه فأخفاها فلم تدري شماله ما أنفقت يمينه. مبالغة في الستر والخفاء. فهؤلاء رضي الله عنهم جميعا كانوا يخفون حسناتهم كما نخفي نحن سيئاتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أستغفر الله، بل كما كان يخفي الصالحين سيئاتهم، أما الآن فكثير من المسلمين يظهرون سيئاتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، جهرا وانتقاصا لحق الله تبارك وتعالى. انظر إلى علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، الذي كان يلقب بزين العابدين. هذا الرجل كان مشهور بين الناس أنه بخيل. لماذا؟ لأنه كان لا يخرج إلا زكاة ماله فقط، وهذا طبعا ليس بخل، لكنه قال أنه كان لا يتصدق إلى غير ذلك. فلما مات الرجل هو يسمع ويعلم أن الناس يتهمونه بالبخل، مات الرجل فانقطعت الميرة الطعام عن 100 بيت في مدينة رسول الله، وهو رجل الذي كان عنده العبيد والعبيد والخدم إلى غير ذلك، وكان هو الذي يوصل الطعام في الخفاء 100 بيت كل يوم، ويسمع الناس يقولون عنه أنه بخيل ولم يدافع عن نفسه ولو لثانية. سبحان ربي العظيم، لأن الأمر يفعله لله. فوجدوا وهم يغسلونه علامات حمل الطعام والأشولة على ظهره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكان بعض السلف أخفى عن امرأته 20 سنة أنه كان يصوم، ليأخذ منها الطعام ويوهمها أنه يأكله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فتنبه واعلم يقينا أنه لا يستحق أحد أن تصرف له عبادة إلا الله. والله إن وقر في قلبك أن الناس كلهم يعني مع الاحترام للجميع لا يساوون شيئا في حق الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى عيب كبير وجرم خطير أن أصرف عبادة لغيره، ما الذي يستحق أن أتذلل له إلا الله؟ ما الذي يستحق أن أطلب رضاه إلا الله؟ ما الذي يستحق أن أتوسل إليه إلا الله؟ ما الذي يستحق أن تصرف له العبادة إلا الله؟ فإذا وقر ذلك في قلبك، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فأنت بذلك حقا لن تصرف هذه العبادة لسواه سبحانه جل في علاه. ثم قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. بشرى لك أيها الموحد، وخوف لك أيها المشرك. من وحد الله تبارك وتعالى ولم يشرك بالله شيئا لا شركا لا أكبر ولا أصغر، فالله يبشره بدخول الجنة. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، أبشروا وأملوا. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، خافوا من الوقوع في الشرك. لذا قال الشافعي: لأن قابل الله بكل ذنب خلا الشرك إنه لحسن. وقال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فكيف نصل إلى الله تبارك وتعالى من غير شرك، بتوحيد كامل من غير شرك؟ هذا ما سيأتي بيانه في أثناء طيات الكتاب وأبوابه إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والإعانة، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.